توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف